فعلها مع الإمام الذي لا يفعلها ولم يدفع الإمام فعلها ولا كيفيتها. جنود ذهب الاتباع ينهج مختلف اختلف فيها العلماء رحمهم الله منهم من استحبها ومنهم من يستحبها وجاء فيها عدة أحاديث والأصل في هذا أنه مستحب لأن ثبت من حديث مالك بن الحويرث ومن حديث أبي ثويب الساعدي ما يدل على أنها سنة وصفتها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الركعة الأولى والسيدة الثانية جلس قليلا كان يأتيه بين السيدتين ثم نهض وكذلك إذا قام يستنى الركعة الثالثة بعد السيدة الثانية يجلس قليلا في حاله بين السيدتين ثم ينهض وليس فيها ذكر وليس فيها دعاء هي مستحبة للإمام والمنفرد والمأمور ويفعلها المأمور ولو فعلها الإمام لأنها من السنن على الراجح كما أن المأمور يفعل ما تركه الإمام من السنن فلو أن الإمام مثلا ما رفع يديه عند الإحرام أو عند الركوع أو عند الرفع منه أو عند قيام الحياة الأولى والثالثة لو أن ما رفع في هذه المواضع فإن السنة لأن المأمور يرفع السنة الثانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يديهما إلى المنكبين أو إلى حيا الأذنين هي سنة يفعلها المأمور والإمام المنفرد ولو تركها الإمام لم يشرع حقيقة المأمور ويشرع المأمور يفعلها حتى تطلع السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.